السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تدبر سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا لنا في حياتنا ونورا لنا على الصراط يوم اللقاء بأمر الله سبحانه وتعالى. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تدبر سورة النور إلى قول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هنا يقول يقلب الله الليل والنهار، وهذا تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أي أن الله سبحانه وتعالى يذهب هذا ويأتي بهذا ويدخل هذا في هذا وينقص هذا ويزيد هذا، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار، أي هو القادر سبحانه وتعالى على تقليبه وإدخال هذا في هذا وإحياء هذا وإماتة هذا. وهذا أيضا كله يرجع إلى الآية التي تسبق هذه الآية بآيتين، وهي: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، هو الذي يملك على الوجه الحقيقي. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. طبعا الليل والنهار من أكبر الآيات ومن أشدها عظمة ومن أشدها بيانا وجلاء. طبعا هذه الآيات العظيمة عبرة يعتبر بها كل من له عقل. إن في ذلك لعبرة لمين؟ لأولي الأبصار، للي عندهم عقل، لذوي العقول. إذا يعني وجدت الأمثلة تضرب، فاعلمي أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطلعك عليها لتزداد إيمانا. لأن دي طبعا أمثلة، يعني شوفي مثلا الله سبحانه وتعالى يضرب لك مثل الليل، يضرب لك مثل النهار، يضرب لك مثل إحياء النبات، يضرب لك مثل إنزال المطر. كل هذه الأمثلة لماذا الله سبحانه وتعالى ينزلها علينا ويعلمها لنا سبحانه وتعالى؟ ليزيدنا إيمانا. المفروض أن المؤمنين كل آية في القرآن بتمري عليها بتزيدك إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والله خلق كل دابة من ماء. طبعا أنت شايفة أصناف الخلق، والدواب هي الدواب دي كلمة جامعة لكل ما يدب على الأرض، يعني مش الدواب بس الحيوانات، لا، أي حاجة بتدب على الأرض هي دابة، ومنها أيضا الإنسان، لأن الإنسان بيدب على الأرض. يعني الموضوع مش بس محصور في العجموات اللي هي الحيوانات التي لا تفهم ولا تعقل ولا تفقه، لا، أي شيء يدب على الأرض فهو دابة. والله خلق كل دابة من ماء. طبعا من ماء هنا ليها تفسيرات، منها من العلماء من قال أن الماء هو أصل لكل حياة، أو المراد أن الماء هنا هو النطفة، نعم، من ماء مهين. إذا الماء هنا يقصد أيضا يراد به، يمكن أن يراد به النطفة. فمنهم ما يمشي على بطنه زي مثلا الحية وغيرها، ومنهم ما يمشي على رجلين زي الإنسان، ومنهم ما يمشي على أربع زي باقي الحيوانات كلها. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأصناف بأسرها إن في كمان يمشي على أكثر من أربع، تمام، قصدي ومنهم من يمشي على أربع، وهناك أيضا من يمشي على أكثر من أربع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يذكرها لأنها غالبا لا ترى بالعين المجردة. ومن هذه الآيات نستنبط فوائد عظيمة جدا. أول حاجة، عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهنا بقى وقفات للتدبر، كيف أن الله سبحانه وتعالى له عظيم الربوبية. يعني إيه الربوبية؟ العطاء، أفعال الله سبحانه وتعالى فيك، كيف يرزقك، كيف يميتك، كيف يحييك، كيف يخلقك، كيف يسعدك، كيف يمدك، كيف يضحك، كيف يبكيك، كيف يشفيك، كيف يطعمك، كيف يسقيك. هذه عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى، وتتجلى عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآيات في حال إسقاط السحاب للماء. لما السحاب كده يزجي سحابا، الله سبحانه وتعالى كده عندما يسوق السحاب بعضه إلى بعض ثم تنزل قطرات الماء، هنا تتجلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. من الذي فعل ذلك؟ عندما تسألين نفسك وتصرين في السؤال من الذي فعل ذلك، ما هي القوة الخارقة التي جعلت السحابة تلتقي بالسحابة بل تصطدم بها حتى ينزل منها هذا الماء العذب السلسبيل حتى نشرب منه ونسقي الزروع، عظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى. أليس هذا عطاء؟ أليس هذا اصطفاء؟ أليس هذا حبا؟ أليس هذا توددا؟ بلى، هو كذلك. أيضا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكرها لنا نستنبط أن الماء أصل لكل حياة. تخيلي كده انت حياتك من غير ميه، الميه لما بتقطع عندنا في البيت مثلا 10 دقايق، مش هقول لك يوم كامل، لا نص ساعه، الدنيا بتقوم ما بتقعدش. ليه؟ لان الماء اصل لكل حياه. يعني ممكن تصبري على قطع الكهرباء مثلا، لكن الماء، الميه لا، الميه هي الحياه فعلا فعلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايضا من افعال او من عظيم ربوبيه الله، او من الايات اللي تدل على عظيم ربوبيه الله في هذه الايات، ليس فقط انزال الماء من السحب، وايضا تقليب الليل والنهار كما ذكرنا، وتنوع ايضا الخلق من عظيم ربوبيه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه اثبات الاراده والعلم لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ثم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كل هذه الآيات الكونية، يعني خلي بالك في سورة النور الله سبحانه وتعالى بدأ معاكي بحاجة آيات شرعية كلها، يعني افعل ولا تفعل، افعلي كذا، في آداب استئذان، في كذا، ما تعملوش كذا، ما تعملوش كذا، علشان نحترز، علشان نسد الذرائع، علشان نعمل يعني نسد كل أبواب اللي ممكن توصلنا إلى الزنا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بدأ يذكر لنا الآيات الكونية من أول بقى ظلمات بعضها فوق بعض، وبعد كده ندخل في الآيات الكونية. ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: إذا أردت أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تمتثل لأوامره، لأن هو الذي فعل فيك كذا وكذا وكذا، وهو الذي أعطاك كذا وكذا، وهو الذي من قدرته أن يفعل كذا وكذا. فإذا هو من قدرته لو أنت عصيتي أنه يقهرك، وأنه يأتي إليك بعذاب، وأنه يفعل كذا ويأخذك أخذ عزيز مقتدر. نعم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبدأ يبين لنا اللي هم بقى بنقول إيه، طوائف الناس في التعامل مع الآيات الشرعية والآيات الكونية. يعني الله سبحانه وتعالى عرض أولا آيات شرعية، وعرض مناسبتها اللي هي حديثة الإفك، ثم بعد ذلك عرض آيات كونية، ثم بعد ذلك يبين لنا الناس اللي هم بقى طوائف الناس بالنسبة لهذه الآيات الشرعية وهذه الآيات الكونية. لقد أنزلنا آيات مبينات، نعم، فهي آيات مقروءة وآيات منظورة، آيات منظورة وهو الكتاب المنظور وهو الكون وبما فيه من آيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وآيات مقروءة وهي القرآن وما أنزل فيه من آيات شرعية وكونية أيضا. والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وهنا يأتي قضية مهمة جدا، وهي قضية الهداية. كيف يهدي الله سبحانه وتعالى الناس إلى هذا الصراط المستقيم؟ بتفكرهم في هذه الآيات، بتعقلهم لهذه الآيات، بتدبرهم لهذه الآيات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فطبعا هنا لا بد أن تعلمي أن المشيئة لا تنبع إلا من علم وحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى يهدي هنا مشيئة من عند الله سبحانه وتعالى، قصدي يهدي من يشاء، هنا تتجلى المشيئة. نعم، ولكن من أين تأتي المشيئة؟ بمعنى أصح، واحد مثلا أقول لك إيه، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا أمر مفروغ منه، يعني كلنا مسلمين به. طب من أين تأتي المشيئة؟ يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يحكم على فلان بأنه ضال مضل، ولماذا يحكم على فلان بأنه مهدي وأنه مهتدي؟ لماذا؟ يعني أليس في هذا، أنت ممكن يجي في دماغك، أليس في هذا ظلم، أليس في هذا إجحاف، أليس في، لا أبدا، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى عما يصفون. ولكن الله سبحانه وتعالى مشيئته لا تقوم إلا على أمرين مهمين جدا، اللي هما إيه بقى، إن اللي هو العلم والحكمة. أنه سبحانه وتعالى علم أن فلان لا يستحق إلا كذا لأن قلبه ما به إلا كذا، ولحكمته أنه لو حتى اهتدى فيكون فيه كذا وكذا وكذا، زي كتير جدا في آيات في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بها: ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم و و و. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا كثير من الآيات إن هم ده هم أحسن، هم ما خرجوش معاكم. ليه؟ لأن هم لو خرجوا هيحصل كذا وكذا. ده هو أحسن إن هم أمنش، لأنه لو أمن عمل كذا وكذا. ده هو أصلا لو كان لو ترد كان هيرجع للي هو فيه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهنا تأتي علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلابد أن تعلمي أن المشيئة مرتكز ارتكازا وثيقا على امرين مهمين جدا، اللي هم ايه بقى، اللي هم العلم والحكمه من الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ان الله كان عليما حكيما. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا. هنا طبعا يتجلى بقى مين؟ المنافقون. امر المنافقين، خبر المنافقين، ان هم بيزعموا انهم امنوا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هم بيقولوا ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، طب انتوا هنا ادعيتوا، طيب عليكم البينه، قولوا انتوا ازاي مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبالرسول. فلما قالوا امنا عصوا الرسول، عملوا ايه بقى؟ بداوا يحاربوا السنه ولم يتحاكموا الى الله ورسوله. انتوا بتقولوا بلسنتكم زي الموجودين دلوقتي على الساحه اللي هم المنافقين، نسال الله العفو والعافيه، اللي هم يقولوا لك ايه، احنا مسلمين. طب انتوا مؤمنين؟ مؤمنين. طب امنوا بالسنه؟ لا، احنا ما نؤمنش بالسنه، بل ولا نتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا نتحاكم الى سنته الشريفه صلى الله عليه وسلم. اذا انتم لستم مؤمنين. فهم هنا بيقولوا يقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا. طيب وبعدين، هل تؤمنون بالسنه؟ لا. هل تتحاكمون اليها؟ لا. الله سبحانه وتعالى علم كذبهم، وعلم بل ويعلم الناس ايضا ان هذه عملتهم عمله زائفه لا تروج على الله سبحانه وتعالى باي حال من الاحوال. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا ايه؟ نهى عنهم الايمان. ولو تفتكروا في حلقات التوحيد اللي انا اديتها، اللي هي طوائف الناس في قول لا اله الا الله، ان في ناس بيقولوها بألسنتهم وتأبى قلوبهم، وهم دول الصنف اللي احنا بنشرحه دلوقتي، اللي هم المنافقين، اللي هم بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن تعالي بقى للافعال، للفعل، هل يؤمنون بها؟ لا. وما اولئك بالمؤمنين، ده مش حال ابدا المؤمنين. فهم لو زعموا فعلا انهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ناخذ بزعمهم وناخذ بالظاهر، لان احنا ليس لنا الا الظاهر، لكن ينظر في عملهم هل هذا العمل يطابق الزعم ولا لا، والا فانتم مزيفون، مزيفون وتزيفون على الناس. فالمؤمن الصادق لو زعم زعما انه مؤمن حقا بالله سبحانه وتعالى ولم ياتي عليه ببرهان، فان الله سبحانه وتعالى يكذبه، لا ده انت كذاب. وعشان كده ان الصحابه سموا هذه الايه، ايه الاختبار، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتوا بتدعوا ان انتوا مؤمنين، كلنا بندعي ان احنا مؤمنين، نعم. طيب فين، اين الدليل؟ لو فعلا بتحبوا الله سبحانه وتعالى وحقا انتم مؤمنون، اذا هاتوا الدليل، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى التولي، التولي هنا بيدل على ايه؟ ثم يتولى فريق منهم، بيدل على ان ان هم متخيلين ان اللي هم بيعملوه ده طاعه وهو عصيان. ودي طبعا صفات يعني اكيد اكيد الله سبحانه وتعالى يعلم انها من صفات المنافقين. وطبعا هو ما كانش بيبان منهم غير ان هم مؤمنين لكن بيتولوا بقلوبهم وبتدل على ذلك افعالهم. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. ودي يقال أن هذه الآية نزلت في رجل من اليهود ورجل من المنافقين، وكان هذا المنافق يعني كان يهودي، قصدي يعني أنه كان فيه منافق ويهودي تنازعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرتدي المنافق بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم عمر بذلك أطاح برأسه اللي هو مين؟ اللي هو المنافق. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، يعني إيه مزعنين؟ مسرعين، مهرولين، إحنا لينا الحق، الله يبقى إحنا تبع الدين وتبع السنة، والله على السنة والله على الجماعة طيب وما يكونش لهم الحق بقى، ما نحكمش لهم بالحق ونقول لهم لا أنتوا غلطانين، لا لا لا، كل. وهذا على فكرة من من من سمات المبتدع، المبتدعين، يعني اللي بيعمل كده للأسف الشديد بيبقى مبتدع. إيه ده، هو حتى لو مزودش في السنة، مش بس المبتدع اللي بيزود في السنة، المبتدع اللي دايما اللي هو شايف إن المخالف ليه، المخالف ليه اللي فليذهب الى الجحيم، اي حد يخالفني يبقى هو غلط، اي حد مش معايا يبقى هو فليذهب الى الطوفان. فهذا من من من امور الابتداع ايضا. فهو هنا واياكم لهم الحق، لما بقى يبقى لي حق بقى في الموضوع، ياتوا اليه المزعنين، اجري واقول وطالب بحقي. افي قلوبهم مرض ان ارتابوا؟ هم ايه ده، هم في قلوبهم مرض؟ نعم نعم هم في قلوبهم مرض، ولكن هذا سؤالا ليس استخباريا او استفهاميا، ولكن سؤال انكاري. الله سبحانه وتعالى يسال هذا السؤال لينكر عليهم هذا الفعل لبيان حالهم المزري اللي هم فيه. يعني هل في قلوبهم مرض وهو الكفر والعناد والجبروت؟ ومن هذه الايات العظيمه يتبين لنا اشياء مهمه جدا، ان كل شيء في الكون ايه ناطقه على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن العملة الزائفة لا تروج أبدا على الله سبحانه وتعالى، وأن كل دعوة لابد لها من برهان. أنت بتدعي أن أنت مؤمنة، أنت بتدعي أن أنت مؤمن، نعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إيه بقى الموقف المعاكس بقى، الموقف المضاد اللي هو موقف مين؟ المؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أوضح موقف المنافقين وقال أفي قلوبهم مرض اللي هو الكفر، طبعا أم ارتابوا ولا عندهم شك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، طبعا هنا بيبين أن الإنسان بينظر الناس بعينه، يعني يعني ايه، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. الكريم ينظر للناس بالكرم، بعين الكرم، بعين جميلة، بعين راقية، بعين آلفة. اللئيم بينظر للناس بعين لؤمه. فإن فشوفي هنا هم المؤمنين عشان كرماء، كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكن التانيين بقى إيه؟ نفس الله سبحانه وتعالى، يعني هو نفس الإله الذي يدعون ليؤمنوا به، وهو نفس الرسول الذي يدعون ليؤمنوا به، ولكنهم ينظرون إليه بعين لؤم وبعين خبث، فيقولون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا فاكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى من قبله يظلمهم أو يأخذ حقهم بعنوة. طيب موقف بقى المؤمنين اللي هم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، حتى وإن خالف هذا الأمر هواهم. الله أكبر. حتى الأمر ده لو خالف هواكي هتقولي إيه؟ سمعنا وأطعنا. هي دي. كان في أخت معايا قالت لي جملة يعني ثبتت في دماغي جدا، بتقول لي إن هي عملت حاجة في حياتها، ففي مرة بتتكلم مع زوجها ونحسبه على خير، فزوجها بيقول لها، فهي بتقول أنا يا ريتني دخلت كذا وعملت كذا. قال لها هو أنت ما استخرتيش ربنا سبحانه وتعالى قبل ما تعملي الشيء الفلاني؟ قالت له استخرت. قال لها خلاص يبقى انت معنى كده بتقولي لربنا ان انا ايه مش راضيه بشورتك، مش راضيه بكلامك او بفعلك فيا. شوفوا شوفوا هذا الفهم الدقيق الرقيق الراقي للاستخاره ولتوكيل الامر لله سبحانه وتعالى. نعم سمعنا واطعنا، حتى ولو كان الامر ده تقيل على قلبي، حتى ولو الامر ده انا شايفه ان انا ما وفقتش فيه، حتى لو الامر ده انا شايفه ان هو المفروض ما كانش يكتب عليا، مش المفروض ما كانش يكتب عليا، يعني انا من وجهه نظري ان انا كنت المفروض استاهل احسن منه. غلط. هذا كله خطأ. وإنما يقولون سمعنا وأطعنا حتى وإن خالف هواهم. وهذا بخلاف أهل النفاق بقى اللي هم قالوا إيه بقى؟ سمعنا وعصينا. طيب وهم مين بقى اللي قالوا سمعنا وأطعنا؟ ده كان إيه جزاؤهم؟ أولئك هم المفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، هنا بقى طاعة الله والرسول سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم مع التقوى، ويخشى الله ويتقه مع التقوى، هو ده الأساس اللي هو ومنها ينبع الترقي في العبادات. لما تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشي الله، تخشين الله سبحانه وتعالى، يبقى عندك وجل في قلبك، يبقى عندك خشية من الله سبحانه وتعالى. مع التقوى وهو تقديم محب الله سبحانه وتعالى على محبك، وان انت تجعلي ما بينك وما بين عذاب الله حجاب وستر، تتقي عذاب الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيؤدي بك الى الترقي في الطاعات، فاولئك هم الفائزون. يبقى زي ما احنا بنقول ايه، المرتبة الاولى المفلحون، ان هو من يطع الله ورسوله، اللي هو اللي هم قالوا سمعنا وأطعنا. طب بعد كده بقى الطاعة، بقى الطاعة ومن يطع الله ورسوله وزود عليها الخشية وزود عليها التقوى، فأولئك هم الفائزون. ففعل الطاعات بعد الطاعات على إيه بقى؟ على نور من الله يرجو ثواب الله، اللي هو مين؟ اللي هو المتقي، اللي هو قد فعل التقوى. هو هنا الله سبحانه وتعالى جعل المفلحون هم الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا. زي ما أنا بينت لكم إن المفلحون هنا اللي لما تقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله ما بدأناه في تدبر سورة النور، وقد توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند قول الله سبحانه وتعالى وإذا إنما كان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. وهذا طبعا أيضا يتعلق بالمنافقين، وهذا يعني هذه الآية نزلت في حق المنافقين. قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني هم بيقسموا والله لو أمرتنا هنخرج معاكم في القتال، والله لو قلت لنا هنعمل وهنسوي وهنخلي، ولو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني ما سابوش حاجة إلا لما قعدوا يقولوا إيه لو لو لو. لأن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون. الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه كيف يرد عليهم قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني الطاعة دي ترجمتها الإيمان بالله. الطاعة دي مش كلام، الطاعة دي مش حتى مش دفعا بالصدر، مش فعل جوارح، لا الإيمان بالله. إن الله خبير بما تعملون. وهذا طبعا هذه الخاتمة للآية ناسبت أن الله سبحانه وتعالى خبير بما تعملون، وهذه ظاهرة في الظاهر والباطن، يعني بمعنى أصح الله سبحانه وتعالى خبير بالخفايا، بما تعملون كمان في الإيه في الظاهر، وهذا محض الإيمان. إيه هو بقى محض الإيمان؟ أن يوافق الظاهر والباطن، إن الظاهر يبقى مع الباطن حاجة واحدة، إن الظاهر ظاهرك يوافق باطنك، إن الاتنين يبقوا زي بعض، إن الفعل يصدق العقيدة التي في القلب، إن العمل يصدق ما في ثنايا القلب من توحيد وعقائد في الله سبحانه وتعالى، وحسن إيمان وحسن إسلام وحسن إذعان وقبول و و و. إذن من هذه الآيات نستنبط أن محض الإيمان هو أن يوافق الظاهر الباطن، ومن أذعن لله سبحانه وتعالى رزقه الله سبحانه وتعالى حسن الإذعان والاتباع. يعني أنت لما تذعني، لما تطيعي، لما تقبلي حكم الله سبحانه وتعالى في أمورك وفي الأمور الشرعية، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حكم بين العباد، حكم في الميراث بكذا، لما أنت تذعني وتقبلي هذا الحكم حتى وإن كان ثقيلا على نفسك، الله سبحانه وتعالى يرزقك حسن الاتباع، يرزقك كمان سعة وانشراح الصدر. هذا نعم هذا من آثار الآثار الطيبة للإذعان وللقبول، إن أنت مستريحة ليه؟ لأن أنت سلمتي نفسك للوكيل سبحانه وتعالى، ومش ممكن الوكيل يظلمك، ومش ممكن يجحف عليك سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد المهمة جدا جدا في هذه الآيات أن ليس هناك إيمان بأي حال بدون عمل، مفيش إيمان بدون عمل. اللي بيقول إن في إيمان بدون عمل هو خاسر وكاذب، لكن لابد أن هناك إيمان يصدقه العمل. عشان كده احنا بنقول العقيدة هو أو التوحيد والإيمان هو ما وقر في قلبها وصدقه العمل، لكن يوقر في القلب بس بدون عمل، إذن هذا نفاق، إذن هذا رد للإيمان، هذا ليس فيه قبول. لأن مش ممكن الله سبحانه وتعالى يكون في كل الأوامر اللي في القرآن يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين أمنوا كذا وكذا. يبقى إذن هناك فعل هو اتقوا الله، هذا عمل نعم قلبي. طب ذروا ما بقي من الربا، طب ما هو عمله، عمله. طب وهل الترك عمل؟ نعم الترك فعل، ترك الربا فعل، ترك الأغاني فعل، ترك المسلسلات فعل، ترك التبرج فعل. نعم إذن ليس هناك إيمان بأي حال بدون عمل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. أنا بس عايزك تاخدي بالك كم مرة ذكرت كلمة الطاعة في هذه الآيات، كم مرة، كم مرة ذكرت قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من أول ما بدأنا الربع تقريبا، شوفي كم مرة ذكرت كلمة الطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الله سبحانه وتعالى يقول هنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. يعني إيه؟ يعني اللي عايز الحق لابد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حمل عليه أو حمل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن هذا ما يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ المبين. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. طب أنتوا بقى إيه اللي عليكم؟ إيه بقى المسؤولية اللي عليكم أنتوا؟ يعني هو اللهم إن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طب إحنا بقى اللي احنا المسؤولية بقى اللي حملت على أكتافنا وعلى أعناقنا، هل عملناها؟ هل أديناها؟ هو أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم. احنا بقى اللي حملنا، اللي حملت المسؤولية اللي حملت على أكتافنا وعلى ظهورنا، هل فعلا أديناها؟ وإن تطيعوه، طب احنا عايزين نأدي اللي احنا تحملناه، احنا عايزين نأدي هذه المسؤولية، احنا عايزين نعمل فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى المسؤولية اللي ربنا حملها لنا، عايزين نقوم بيها، عايزين ننفذها، عايزين ننجح في تأديتها، نعمل ايه؟ وإن تطيعوه تهتدوا. لأن هنا السؤال كيف أؤدي ما حملني الله سبحانه وتعالى؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الأمانة، الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا، هل أديناها؟ هل أديناها؟ طب نأديها إزاي يا رب؟ يعني هنا السؤال الذي يطرح نفسه، أؤديها إزاي؟ تؤديها بطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فمن رام الحق اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم، منكم اللي هم طبعا الصحابه وعملوا الصالحات. الوعد كان موجه لهؤلاء الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات. هنا برضو بنربط ما بين الايمان والايه والعمل، فلا بد للايمان ان ينضح على الجوارح بالاعمال. واحده بقى تيجي تقول لك ايه، لا ما هو ممكن يبقى في ايمان بس ما فيش عمل، ما فيش حاجه اسمها كده. والله لو صلت في دنيتها مره واحده، لو بكت مره واحده، بس لابد ان يكون هناك عمل. وطبعا في ناس طبعا اللي هم المرجئه بيقولوا ايه، بيقولوا ان الايمان يصح بدون عمل. هذا كلام باطل سارغ، مفيش كلام زي كده. لذلك الله سبحانه وتعالى بعدها، ده مش كلامي بقى، ده كلام القران اهو، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني الله سبحانه وتعالى هو قدم الاعمال اهو، قدم الأعمال، أن الله سبحانه وتعالى يقول ها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قارن الله سبحانه وتعالى هنا بين حق الله وحق العباد، بس الاثنين عمل، أقيموا الصلاة ده حق الله سبحانه وتعالى، وآتوا الزكاة حق العباد، وأطيعوا الرسول تاني لعلكم ترحمون. في كل ذلك، في كل عمل بتعمليه لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الناس اللي بيقعدوا يقول لك إيه ملناش دعوة بالسنة، إحنا نتبع القرآن بس، من أين أتيتم بهذا الهراء؟ الا ما انتم تتبعوا القران بس، امال كل الكلام في اطيعوا الرسول اطيعوا الرسول اطيعوا الرسول، عارفين بقى بيردوا يقولوا ايه؟ ان نطيعوا في اللي بينقلوا من القران. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي هذه القلوب التي ضرب عليها فعلا يعني بالاغلفه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي هذه الاعين العمي عن الحق. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم قال سبحانه وتعالى لعلكم بذلك، يعني أي بهذه الطاعة ترحمون. ولن يبلغ الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بعمله وعمل الصالحات، ومن وأساس عمل الصالحات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبن الذين كفروا نعم معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. معناه أن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا، معناه أن الذي سيأتي هنا بعلامة الإيمان، وعلامة الإيمان إيه هي؟ تحقيقه، يعني يا أيها الذين حققوا الإيمان بعلاماته بأماراته وهو العمل. يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وهنا يقال أنها نزلت في أن أسماء بنت مرثد من الصحابيات شكت النبي صلى الله عليه وسلم أن الخدم يدخلون علينا في حالة نكرهها، فنزلت هذه الآية والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الحلم اللي هم الأحرار من الرجال والنساء ثلاث مرات. إيه هي بقى الأوقات اللي مفروض الأطفال أو الأبناء أو الخدم يستأذنوا على يعني الكبار عندما يدخلون عليهم في حجراتهم وفي غرفهم؟ امتى بقى؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، هي ثلاث عورات، خلاص ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات المفروض ان انتوا ايه يعني أوقات محترمة علشان بتصونوا فيهم عوراتكم. فالمفروض ان الناس لما بتيجي تدخل الاوض في الوقت ده المفروض ان هي ايه تستأذن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، وهذا طبعا من حسن التربية، ان احنا نربي ابنائنا ونقول ان القرآن قال كذا، مش بس ان ده العيب وده الحرام، لا، ان القرآن بيقول ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم، يبقى المفروض ان انت بتستأذن عشان ربنا امرك بكده، هذا امر شرعي. لان في فرق كبير لما الطفل او الابن او الابنه يعرفوا ان الامر ده انت بتقولي له عليه عشان هو عيب، وان هو ده الاتيكيت، وان انت تطلع راجل متربي وابن ناس و وفي فرق كبير جدا من انه يعرف ان ده شرع من الله سبحانه وتعالى فعليه بقبوله حتى وان كرهه، هذا فرق كبير وشاسع. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني بعد هذه الاوقات لا حرج بقى ان هم يدخلوا ويطلعوا وكذا وكذا وكذا، تمام. طيب من ايضا من الاشياء التي نستنبطها من هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى يستدرج الكافرين فيحسبون انهم معجزين في الارض، عشان كده بيقول لك ايه لا يحسبن الذين كفروا انهم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الايات نعم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. فمن ضمن استدراج الله سبحانه وتعالى لهم انه يستدرجهم فيحسبون انهم معجزين في الارض، يعني هم يعجزوا المؤمنين. ايضا من هذه الاداب التي او الاستنباطات التي نستنبطها من هذه الايات العظيمه ان ديننا دين الاسلام دين رفيع الادب، ودين وارفعه اداب الاستئذان. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الايات التي بعدها يا ايها الذين امنوا، اي يا ايها الذين امنوا اي الذين حققوا ايمانهم، تمام، ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم زي ما احنا قلناها، والذين لم يبلغوا الحلم منكم اللي هم الاحرار من الرجال والنساء. وبلغ الحلم طبعا اللي هو نزول المني، ومنها الانبات، وان كان الانبات متنازع في الانبات اللي هو انبات العانه يعني، وان كان هذا شيء فيه اختلاف، ثلاث مرات زي ما احنا قلنا، اي ليس في كل وقت فلا يشق على الناس، يعني ليس ياما لا يستطيع الاحتراز عنهم، وهذه الاوقات زي ما قلناها وذكرناها. ثم قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، اي بعد هذه الاوقات ليس عليكم ثمه جناح. ونفهم من هنا ان هذه الشريعه تخاطب العقول. نعم، طوافون عليكم بعضكم على بعض اللي هم المماليك والاحرار، والصحيح ان الايه محكمه بخلاف قول بعض العلماء الذي يراها منسوخه. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وهنا الآية تبين حسن اعتقاد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل، عليم بما ينفعكم وما يضركم، حكيم يضع الشيء في موضعه. وهنا أيضا فائدة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. شوف يقول كذلك يبين الله لكم الآيات، الله سبحانه وتعالى يبين الآيات ثم يقيم علينا الحجة، ليه أنت ما عملتيش كده مع أن أنا ذكرت لك في القرآن أن تفعلي كذا وكذا وكذا. نعم. ثم يقول بعد ذلك ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هنا طبعا القواعد من النساء، طبعا هنا برضو هنرجع تاني للأحكام الشرعية. القواعد من النساء المفروض ان هي ليها ضوابط، يعني مش القواعد من النساء كل واحدة مثلا بلغت 50 سنة 60 سنة تقول لك انا قواعد، لا، القواعد دي ليها ضوابط. انت ممكن تكوني اللهم بارك 60 سنة بس اللهم بارك صحتك كويس جدا وما شاء الله اللهم بارك يعني تشتهي، ولكن الضوابط في موضوع ان هي قواعد، ان هي قواعد يعني ما تقدرش ان هي تتصرف لوحدها، ما تقدرش ان هي تتصرف في حركتها، ما تقدرش تمشي، ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تروح، ما تقدرش تيجي. هي دي القواعد، ان هي بتجلس وهي بتصلي مثلا، واحده بتصلي اللهم بارك وهي قائمه، يعني دي ازاي نحسبها قواعد اساسا يعني؟ خلاص. فدي طبعا كلها المفروض ان هي قرائن بتدل على انها لا تشتهى. التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ما معنى ثيابا في هذه الايه؟ يعني اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، يعني مش مشكله لو وضعوا او يعني نزلوا، وضعوا يعني خلعوا ثيابهن. هل معنى ثيابهن هنا اللي هي يعني الثياب الظاهره؟ يعني ما فيش مشكله لو خلعوا ثيابهم؟ لا طبعا، الثياب قال لك من القناع خلاص. وان يستعففن خير لهن والاكمل ان يستعففن، يعني لو كلمنا الايه بقى الاكمل ان يستعففن والله سميع عليم. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الايه بهذين الاسمين ترهيبا لهن وارعابا لهن حتى لا يتخطى الامر بوضع الثياب واظهار الزينه، والله سميع عليم. وفيه طمأنينة قلب بأنهن إن أطعن الله فلهن الثواب العظيم. طبعا هنا كثير من العلماء اتخذوا هذه الآية دليل على النقاب، إن هم لما تصل المرأة إلى أن تكون من القواعد فليس عليها جناح أن تضع النقاب من على وجهها أو تخلع النقاب من على وجهها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طبعا الأعمى هو لا يبصر، فرفع عنه الحرج في أكل الطعام الطيب، وكانوا يتحرجون أن يظلموهم في الطعام فهم لا يرون، وده يعني ده سبب النزول يعني. وأيضا من أسباب النزول التي ذكرها العلماء أن ناس إذا خرجوا تركوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج. وأيضا من أسباب النزول أيضا أن العرجان والعميان كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الأصحاء، يعني ما كانواش بيحبوا يأكلوا مع الناس الأصحاء حتى لا يتقذرون بهم، يعني ما يتضايقوش منهم يعني. وفي هناك يعني كثير من صراحة الأسباب في موضوع هذه الآية، ولكن نستنبط من هذه الآية العظيمة أن الشريعة جاءت بتخفيف الأحكام على العباد، وأن يعني جميع ما ذكرناه يعتبر صحيحا، ولكن هنا جاءت بتخفيف الأحكام على العباد، وأنه يعني لا ما فيش مشكلة خالص لما الأعمى يأكل مع الصحيح والأعرج يأكل مع الصحيح، ما فيهاش مشكلة يعني. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول يعني ليس عليكم ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت آبائكم، يعني كل الذي جاء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ليس عليكم حرج أن أنتم تأكلوا في بيوتكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت اللي فيها أولادكم وأزواجكم أو أو أو أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم، لم يترك أحدا إلا وذكره سبحانه وتعالى. كل البيوت دي كلها من اللي بيملكها؟ الأقارب. وهنا فيها نشر الصلة، صلة الرحم، ونشر أواصر المحبة ما بين الأقارب. إيه المشكلة لما تروحي عند خالتك وتاكلي؟ يعني هذا من معنى يعني ما فيهاش حاجة أبدا لما تروحي عند خالك وتاكلي، ما فيهاش حاجة لما تروحي عند عمك وتاكلي، ليس هناك فيها جناح أبدا عليك يعني. أو ما ملكتم مفاتيحه، ملكتم مفاتيحه طبعا البيوت اللي إيه اللي بتملكوها، أو بيوت العبيد اللي بيشتغلوا عندكم، أو بيوت كذا أو بيوت كذا، أي بيت أنت مثلا معاك مفتاحه كملك لي يعني، وقعد فيه حد من اللي بيشتغل معاك أو صديقك أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. يعني طبعا هنا رد على ما كانوا يتحرجون منه من أكل الطعام منفردا، يعني مفيش يعني كانوا يقولوا لا إزاي ده يأكل منفرد أو لوحده، ما فيهاش مشكلة يعني، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، تأكلوا متفرقين أو كلوا جماعات ما فيش مشكلة. فنزلت هذه الآية مبينة أنه ليس هناك حرج في ذلك أبدا. نعم. وطبعا بينا انه كان في ناس من المسلمين بيتحرجوا من مؤاكله اهل الضر اللي هم مثلا واحد اعرج، واحد مريض، واحد اعمى، او مع الكبير، او صاحب الفضل عليك حتى لا تذل امامه. الله سبحانه وتعالى نفى الحرج في كل ذلك يعني. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. وهنا بقى في تفسيرات لسلموا على انفسكم دي، وايه هي بيوتا اصلا؟ قال بعض العلماء اذا دخلتم المسجد، نعم، وايضا في اقوال اذا دخلتم بيوت الغير، واذا دخلتم بيوت انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه، وهي التحيه هي السلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تمام. وانتم لو دخلتوا بيوتكم يعني بيوتكم نفسها بتقولوا السلام عليكم لمين؟ لانفسهم، خلاص. والصحيح سلموا على من في الارض منكم، وقال تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم اي اخوانكم، يعني بمعنى اصح سلموا على انفسكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا ايه؟ يقول فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم. هل بنلقي السلام على انفسنا؟ نعم، احنا بنلقي على انفسنا، ولكن المفروض ان احنا بنلقي على كل من في الارض. فاسم الله السلام مطردة للشيطان وبه يحدث التآلف. الله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، يحدث التآلف. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي البيان، يبين أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لعلكم تعقلون توحدون وتعلمون، فما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن الفوائد المستنبطة من هذه الآيات العظيمة تفاضل الأعمال يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، من قوله سبحانه وتعالى وأن يستعففن خير لهن. يبقى في مراتب، يبقى في إيمان وفي إيمان أفضل منه، في إحسان وفي إحسان أفضل منه، في كذا وفي كذا، في فعل وفي فعل. يعني مثلا الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وصلاتها في بيتها خير من الصلاة في المسجد. يبقى معنى كده ان في تفاضل، تفاضل الدرجات دي بقى من ايه؟ هذا يدل على زيادة الايمان ونقصه. انا لما تمسك بالاعلى يبقى انا كده ايماني بيزيد، وهكذا. يبقى هذا دليل على ان الايمان يزيد وينقص. نعم، ايضا فضل العمل بالرخصة، من قوله سبحانه وتعالى غير متبرجات بزينة، لرفع ايه يعني هنا ان انا ممكن اعمل بالرخصة ان انا انزل النقاب مثلا لو انا عجزت او تمام، ولكن غير متبرجات بزينة، ما بقاش بقى متبرجة، خلاص. ايضا من هذه الايات يتبين ان ديننا دين اليسر ودين الرقة ودين الادب ودين الاستئذان، من قوله ليس على الاعمى حرج، شوف الجمال. وايضا وجوب التدبر في ايات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في نهايات هذه السورة يقول انما المؤمنون، وهذا اسلوب حصر وقصر، يعني هم بس المؤمنون هو اللي بيعملوا كده بس، اللي دي بتبقى صفاتهم، اللي ده بيبقى فعلهم، الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذه علامة اكيدة واكدة من علامات الايمان، إن هم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والأمر الجامع بين المسلمين ده أمر جلل، وكان الرجل إذا أراد أن يذهب لم يذهب حتى يستأذن النبي. وأهل النفاق والشقاق كانوا يتسللون هروبا، كانوا يتسللوا، كانوا بيهربوا من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف ربنا سبحانه وتعالى تاني بيجيب العلامة إن لازم نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، من رزقه الله رزقا طيبا فتلكأ فليحذر على نفسه. هنا بقى الآية بتقول كده، الله سبحانه وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، حتى لو تبدى له العذر. المرء بيخشى على نفسه يا أخي، يعني إيه؟ يعني إن الواحد طالما ربنا سبحانه وتعالى رزق في رزق ما تقعديش تتلكئي فيه. جايلك مثلا صدقة جارية إن أنت ممكن طب هفكر، طب بكرة، طب بعده، جايلي حفظ القرآن، جايلي تحفيظ قرآن في المكان الفلاني، جايلي عمل معلمة في المكان العلاني، طب أنا هستخير. طب يعني إحنا دايما نقول إلا استخر في الخير، يعني أقبلي لا تتلكئي فيه وما تستنيش وما تسأليش، توكلي على الله على طول وادخلي فيه. احذري على نفسك حتى لو تبدت لك الأعذار، أيضا المرء يخشى على نفسه. واستغفر لهم إن الله لهم الله إن الله غفور رحيم. وفيها أيضا هذه الآية رد عظيم جدا على الصوفية بأن هم بيذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لهم. الله سبحانه وتعالى قال استغفر لهم عموما، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على ثلاث تفسيرات. أول تفسير، أتحسبون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن يكون هينا، فدعائه عليكم ليس كأي أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعي على حد دعاءه مش زي أي حد. ثاني حاجة، لا تنادوا النبي كما تنادوا بعضكم بعضا بأن تقول يا محمد، لا، لازم الكنية والأدب والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله. أيضا من التفاسير: لا تظنوا أن التباطؤ والتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم كالتأخر على غيره. ما ينفعش إن أنت تبقى بتتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم زي بالظبط ما تتأخر على غيره. وعلى فكرة هو الكلام ده كان للصحابة، نعم، ولكن إحنا برضو في دنيتنا دلوقتي المفروض إن إحنا لا نتبطأ عن فعل أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتبطأ عن شيء حسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لازم، لابد أن نستأذنه، أي نستأذن سنته صلى الله عليه وسلم، نعرض أعمالنا على السنة، نعرض أعمالنا على القرآن، نعرض أعمالنا، نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ورأى مني كذا وكذا، هل كان سيرضى؟ هل كان سيقنع؟ هل كان يعني ينام هنيئا قر العين صلى الله عليه وسلم؟ هل كان سيحدث ذلك وذلك؟ هذا من ضمن الاستئذان في أعمالنا اليومية. نعم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. والتسلل والتستر خفية، يعني الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم الذين يتسللون منكم لواذا، اللي كانوا بيخرجوا من المجلس من غير ما حد يشوفهم، واللي كانوا بيهربوا، وهذا تهديد لهم، بل تهديد شديد. فكانوا يشهدون الجمعه معهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلمهم ويقرا عليهم الايات، يؤدبهم ويقرا هذه الايات عليهم. قال العلماء: كان المنافقون في حفر الخندق يتسللون ويخالفون امر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الايات: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، وهي البلاء والعذاب في الدنيا. وقال مجاهد: قال الكفر، وهذا هو الأقرب. وقال الإمام أحمد: الفتنة، وهو الشرك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومبدع كل شيء، وهو المحيط بكل شيء. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وهذا فيه تأكيد على إنفاذ الوعيد لله سبحانه وتعالى، والإحاطة بكل شيء علما. وهذه الآيات نزلت للتحذير ولشديد الوعيد الأكيد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينفذ وعيده لهم، وأن الله سبحانه وتعالى له كل شيء يتصرف فيه فيشرع الحدود والأداب، فلا اعتراض على شرعه. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآيات بملك السماوات والأرض. نعم، وهذا من يعني فضله سبحانه وتعالى، ومن بيانه لكل هذا الذي مضى في هذه السورة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالآداب الشرعية والأحكام الشرعية، وختمها أيضا بالأحكام الشرعية وبصفات المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ما بين الأحكام الشرعية في أول السورة وما بين صفات المؤمنين والحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين كانوا فعلوا كذا وكذا وكذا، الله سبحانه وتعالى يقول: هذه أحكامي وهذه الآداب التي شرعتها لكم، فأي منكم يطيع وأي منكم يزعن وأي منكم يمتثل لهذه الأحكام الشرعية، فالله سبحانه وتعالى هو له ملك السماوات والأرض، يحكم بما شاء بما يشاء، ويعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما. فهو يحكم بما شاء ويشرع بما يشاء، لأنه يعلم كل شيء وأنه يحكم بكل شيء، وكل مشيئة له بحكمة وعلم سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم الذي علمه لنا. جزاكم الله خير الجزاء عني وعن المسلمين، أحسن الله إليكم كما أحسنتم إلي. سبحانك اللهم بحمدك ربنا، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.